اهل العقدة وألنا له الحديد اهل العقدة وألنا له الحديد اهل العقدة وألنا له الحديد اهل العقدة وألنا له الحديد اهل العقدة وألنا له الحديد اهل العقدة فيها عين جارية اهل العقدة اهل العقدة وألنا له الحديد اهل العقدة هذا فراق بيني وبينك اهل العقدة فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين اهل العقدة فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين اهل العقدة فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين اخرج منها مذموما اهل العقدة هذا فراق بيني وبينك اهل العقدة هذا فراق بيني وبينك اهل العقدة اخرج منها مذموما اخرج منها مذموما مدحورا اهل العقدة اخرج اهل الاحلل اخرج منها مذموما مدحورا اهل العقدة اهل العقدة وإذا مرضت فهو يشفين اهل العقدة الله أكبر اهل العقدة الله أكبر اهل العقدة ويعلم ما في الأرحام اهل العقدة ويعلم ما في الأرحام احلل العقده او به ألم من رأسه به ألم من رأسه به ألم من رأسه احلل العقده به ألم من رأسه ألم من رأسه من رأسه به ألم من رأسه احلل العقده ويطهركم تطهيرا احلل العقده فتأكل الطير من رأسه فتأكل الطير من رأسه احلل العقده يا ربنا العقد كلها لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.